بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس 21 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ويتعلق بتعريف النكرة والمعرفة. النكرة والمعرفة، تعريف النكرة: النكرة اسم دل على غير معين، فإذا قلت قرأت كتابا وجالست عالما ونصحت طالبا ونحو ذلك، علم أن هذه المفردات وهي كتاب وعالم وطالب نكرات، لأنه يقصد بكل كلمة منها فرد واحد من بين أفراد متعددة من نوعها. هذه الأفراد المتعددة تشترك في صفة واحدة، لكن من غير تعيين ولا تمييز، فهي معروفة المعنى، مبهمة الدلالة. فكل اسم جاء هكذا فهو نكرة. والنكرة اسم يقبل أن وتؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبلها. فكلمات كتاب وعالم وطالب في الأمثلة السابقة تقبل أن تدخل عليها أن، وإذا دخلت عليها أثرت فيها التعريف وأخفت الإبهام وأزالت الشيوع بسبب تحديد المدلول وحصره في واحد معين. فتقول قرأت الكتاب وجالست العالم ونصحت الطالب، فهذه أمثلة للنكرة التي تقبل آل وتؤثر فيها التعريف. وإذا قلت أنت ذو فضل، علمنا أن ذو في المثال نكرة، فإنها وإن كانت لا تقبل أن إلا أنها واقعة موقع ما يقبلها، فتفسر بما يقبل أن، وهي كلمة صاحب. أنت ذو فضل أي أنت صاحب فضل، فصاحب تقبل أن فتقول الصاحب. ومن ذلك كلمة أحد التي تستعمل غالبا بعد نفي عام، نحو ما في الدار أحد، فإنها لا تقبل أل ولكن تقع موقع إنسان، وهي نكرة تقبل أل. وهذا هو معنى قول الناظم رحمه الله: نكرة قدير أل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. وقوله مؤثرة احترز به مما يقبل أل ولكنها لا تؤثر فيه تعريف، وذلك نحو العباس، فإن أل دخلت على عباس وهو عالم معرف قبل دخول أل. نكرة قابل أل أي أن نكرته هي التي تقبل أل وتؤثر مؤثرة وتؤثر فيها التعريف، أو لا تقبل أل ولكنها تقع موقع ما يقبلها، كما مثلنا بذو وبصاحب. تعريف المعرفة، بعدما عرفنا النكرة نعرف المعرفة. المعرفة اسم دل على معين، المعرفة هي اسم دل على معين كأنت وكزيد، وهي قسمان: الأول ما لا يقبل أن ولا يقع موقع ما يقبلها، وذلك نحو أنت زيد وأنت علي. ثاني ما يقبل أن ولكنها لا تؤثر فيه التعريف، نحو عباس، فإنه يقبل أن ولكن لا تؤثر فيه التعريف. والمعارف ستة على ما ذكر الناظم، وإلا فهي سبعة، وهي على الترتيب بحسب القوة كما يلي: أولا الضمير كأنا وأنت وهو، وهو أعرف المعارف بعد اسم جلالة الله وبعد ضميره هو، ثانيا العلم نحو زيد وهند. ثالثا اسم الإشارة نحو هذا وهذه. رابعا الاسم الموصول نحو الذي والتي. خامسا المعرف بأداة التعريف كالغلام. سادسا المضاف إلى المعرفة كغلامي وابني. وهذا ما أفاده الناظم رحمه الله بقوله وغيره معرفة كهم وذي كهند، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي. ولم يرتب المصنف هذه المعارف في هذا البيت حينما استللها ولم يرتب المصنف هذه المعارف في هذا البيت حينما استللها على مراتبها، لأن النظم لم يسعفه وقد رتبها في التفصيل أو في التفصيل كذا سيأتي في أبوابها، فهي في التفصيل مرتبة وهي في هذا البيت غير مرتبة لأن النظم لم يسعفه. وزيد على هذه المعارف التي ذكر الناظم المنادى المقصود نحو يا رجل ويا طالب. مباحث الضمير. ثم شرع المصنف في تفصيل هذه المعارف، فبدأ بالضمير الذي هو أعرفها فقال فما لي ذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سم ذي الضمير. تعريف الضمير. الضمير هو ما يقنى به عن متكلم أو مخاطب أو غائب نحو أنا وأنت وهو. فهذه الضمائر وأمثالها قائمة مقام ما يقنى به عنها، وهذا التعريف هو مقصود الناظم بهذا البيت. وقسم الضمير إلى قسمين، أولا ضمير الغيبة، ثانيا ضمير الحضور. وضمير الحضور قسمان، أولا ضمير المتكلم وحده أو معه غيره أو المعظم نفسه وذلك نحو أنا ونحن، ثانيا ضمير المخاطب أو المخاطبة نحو أنت وأنت. والضمير سبعة أنواع: متصل ومنفصل وبارز ومستتر ومرفوع ومنصوب ومجرور، وكلها سيفصل فيها الناظم رحمه الله. فبدأ بالضمير البارز واقسمه إلى قسمين متصل ومنفصل. فالمتصل هو ما لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في الضرورة، فنحو أنا أكرمتك فيه ثلاثة ضمائر، أحدها أنا، والثاني التاء الواقعة فاعلا، والثالث الكاف من قولك أكرمتك. فالأول ضمير منفصل لأنه يصح الابتداء به كما في هذا المثال أنا أكرمتك، ويصح وقوعه ومجيئه بعد إلا عند إرادة الحصري، فتقول ما أكرمك أحد إلا أنا. أما الثاني الضمير الثاني وهو التاء، والثالث وهو الكاف، فلا يصح الابتداء بهما ولا وقوعهما بعد إلا في الاختيار، فلا تقول ك أكرمت ولا ما أكرمت إلا ك. وكذلك التاء، وهذا هو معنى قول الناظم وذو اتصال منهما لا يبتدأ ولا يري إلا اختيار أبدا. وذو اتصال أي صاحب الاتصال ضمير متصل منه، هو الذي لا يبتدأ به ما لا يبتدأ أي به ولا يري إلا اختيارا أي في الاختيار أبدا. ومفهوم قوله ولا يري إلا اختيارا أبدا أنه قد يريها ويقع بعدها إذا كانت الضرورة، فمن ذلك قول القائل المجهول أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر، شهد إلا هو ناصر، حيث وقع الضمير المتصل بعد إلا وهو شاذ. والقياس أن يأتي بالضمير المنفصل إياه إلا إياه. وكذلك قول الآخر وما علينا إذا ما كنت تجارتنا ألا يجاورنا إلا كي ديار، الشاهد في قوله إلا كي، حيث أتى بالضمير المتصل بعد إلا وهو شاذ. وقد مثل الناظم الضمير المتصل بقوله كالياء والكف من ابن أكرمك والياء والها من سليهما مالك، وقد أتى بهذه الأمثلة إشارة إلى أن الضمير المتصل ينقسم إلى مرفوع ومنصوب ومخفوض، وإلى ضمير متكلم ومخاطب وغائب كما سنعرفه في الأبيات التالية. واعلم أن الضمائر كلها مبنية وجوبا، كل الضمائر مبنية وجوبا عند العلماء باتفاق، وقد تقدم بيان العلة في بنائها في باب المعرب والمبني، وذلك عند قول الناظم كالشبه الوضعي في اسمين جئتانا. وإذا ثبت أنها مبنية فيجب معرفة ما يختص منها بالرفع، وما يشترك فيه النصب والجر، وما يشترك فيه الرفع والنصب والجر. وهذا ما أفاده الناظم بقوله وكل مضمر له البنى يجب، ولفظ ما جرك لفظ ما نصب، للرفع والنصب وجر نا صلح كعرف بنا فإننا لنا المناح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم. وعلى العموم فالضمائر المتصلة ثمانية، وهي التاء ونا والواو والألف والنون والياء والكاف، وتقسم بمواقعها من الإعراب إلى ثلاثة أقسام. الأول ما لا يصلح إلا للرفع، وهو الألف والتاء والواو والنون، فتقول ضربت وضربت وضربت وضربت، فالتاء فيها في محل رفع فاعل أو نائب الفاعل، ولا تصلح لغير ذلك التاء. والألف والواو والنون ضمائر لا تصلح كذلك إلا للرفع، لأنها لا تكون إلا فاعلا أو نائبه، وتكون للغائب نحو الزيدان قاما والزيدون قاموا والهندات قمنا، كما تكون للمخاطب نحو اعلما اعلموا اعلمنا. وهذا معنى قول الناظم وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم، وقوله وغيره يدخل فيه المتكلم، وهو ليس بصواب، ولو قال غاب لما غاب وخطب كقام واعلم لكان أفضل كما أصلحه بعضهم. ثانيا ما يشترك فيه النصب والجر، اعلم أن كل ضمير يصلح للجر يصلح للنصب، كما قال الناظم ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، أي أن اللفظ أي الضمير الذي يصلح للجر كاللفظ الذي يصلح للنصب، ما يصلح للجر يصلح للنصب، وهو الكاف والهاء. فمن الأمثلة على ذلك زيد يكرمك إذا زرته، لأنه كريم بطبعه معك ومع غيرك. زيد يكرمك إذا زرته لأنه كريم بطبعه معك ومع غيرك. تأمل في هذا المثال، فيه أمثلة كثيرة للضمير المتصل المنصوب الذي يصلح أن يكون منصوبا ومجرورا إلى غير ذلك. فالكاف والهاء في هذا المثال منصوبان مجروران محلا. ثالثا ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر، وهو نا والياء وهم. ذكر الناظمنا في قوله للرفع والنصب وجر نا صلح، أي كلمة نا تصلح للرفع والنصب والجر، للرفع والنصب وجر بالتنوين وجر نا صلح. ثم مثل لذلك بقوله كعرف بنا فإننا من الملح. إعراب هذا المثال، الكاف جارة لقول منبوذ أو محذوف، وما بعده في محل نصب محكي بالقول. اعرف فعل أمر مبني على السكون، بناء الباء حرف جر وناء ضمير متصل مجرور بالباء محلا، وفاعل اعرف مستتر غيره أنت، فإننا نا منصوب بإن محلا، نلنا نال فعل الماضي مبني على السكون لاتصال بالضمير، ونا فاعل والمنح مفعول به ووقف عليه. أما الياء فتكون كذلك للرفع نحو فكلي واشربي، وتكون للنصب والجر نحو فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. وأما هم فتستعمل في ثلاثة، هم تستعمل في الرفع وفي النصب وفي الجر، نحو وما منعهم هم هنا وما منعهم مفعول به، وما منعهم أن تقبل منهم، منهم هنا في محل جر مجرور، أن تقبل منه نفقاتهم كذلك مجرور، إلا أنهم منصوب، إلا أنهم كفروا بالله وبرسله ولا يأتون الصلاة إلا وهم، هم هنا في محل رفع، إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم في محل رفع، إلا وهم كارهون. وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم وإن كان يستعملان في الثلاثة لأنهما لا يشبهاننا من كل وجه، وتحصيل ذلك في شراح الألفية، ونكتفي بهذا القدر. وفي الحصة المقبلة إن شاء الله سنتناول الضمير المستتر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.